الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع دعاء ومعنى. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن كلمات كان يتعوذ بها النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء في صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء وأمر به أيضا، فدل على شدة أهميته والعناية به لما احتواه من عظيم الاستعاذات وشمولها، وكذلك لما احتواه من أهم المهمات في أمور الدين والدنيا والآخرة. ففي قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، أي اللهم أجرني من شدة البلاء ومشقته، والذي ما لا طاقة لي بحمله ولا أقدر على دفعه، سواء كان هذا البلاء جسديا كالأمراض وغيرها، أو كان بلاء معنويا كأن يسلط علي من يؤذيني بالسب والشتم والغيبة والنميمة والبهتان وغير ذلك. فهذه استعاذة من جميع البلاءات بشتى أنواعها وأشكالها. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: ودرك الشقاء، أي وأجرني من أن يلحقني مشقة وهلك في دنياي، في نفسي وأهلي ومالي، وفي آخرتي من عقوبة وعذاب بما اقترفته بسبب الذنوب والآثام. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: وسوء القضاء، وهو ما يسوء الإنسان ويحزنه أو يوقعه في المكروه من الأقضية المقدرة عليه، وهو شامل في الدين والدنيا وفي النفس والأهل والمال والولد والخاتمة. وهذه الاستعاذة تتضمن الحفظ في كل الأمور المذكورة. والاستعاذة من سوء القضاء لا يخالف الأمر بالرضا بالقضاء، فإن الاستعاذة من سوء القضاء هي من قضاء الله وقدره، والتي شرعها لنا سبحانه وجعلها سنة لعباده. لهذا يجب أن يعلم المرء أن القضاء باعتبار العباد ينقسم إلى قسمين: خير وشر. فشرع لهم سبحانه الدعاء بالوقاية من شره والاستعاذة منه، فهذا في القضاء المقضي المخلوق. أما قضاء الله سبحانه الذي هو حكمه وفعله فكله خير لا شر فيه أبدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، لكماله جل وعلا من كل الوجوه، فلا يدخل الشر في صفاته ولا في أفعاله سبحانه، ولا يلحق في ذاته جل في علاه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: وشماتة الأعداء، أي فرح الأعداء بما ينزل على الشخص من مكروه وسوء ومحنة، وهنا فينكأ القلب عندها ويحزن ويبلغ من النفس أشد مبلغ، وقد يؤدي هذا إلى العداوة والبغضاء والحقد، وقد يفضي إلى استحلال ما حرمه الله عز وجل من القتال والانتقام والتعدي والظلم. لهذا استعاذ صلى الله عليه وسلم منه لخطورته. فدل هذا الدعاء الجليل على أنه من جوامع الكلم التي أوتيها صلى الله عليه وسلم، الذي جمع الاستعاذة من جميع الشرور في الدين والدنيا. لذلك حري بك أيها المسلم أيها المسلمة أن تعتنوا بهذا الدعاء العظيم في الليل وفي النهار وفي السفر وفي الحضر، حتى تكون في حفظ الله وعصمته من جميع شرور الدنيا والآخرة. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ورد العلم إلى الله أسلم. فالله أعلم، وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.